باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. كنيسة رئيس الملائكة غابرييل بالقوسية تقدم لكم القداس الغيرغوري بصوت الأب الورع القمص هدرا وهيب راعي الكنيسة. أخطيت سامحو شليل يبي بروس أفكيس طاسيت أزمار نباسي والمساوي والجليس الخالق الشريك مع الآب الذي من أجل الصلاح وحده مما لم يكن كونت لسان وجعلته في فردوس النعيم وعندما سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك المقدسة وأردت أن تجدده وترده إلى رتبته الأولى لا ملاك ولا رئيس ملاك ولا رئيس بائن ولا نبيان ائتمنته على خلاصنا بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست وشبهتنا في كل شيء ما خال الخطية وحده وصرت لنا وسيطا مع الآب والحاجز المتوسط نقضته والعداوة القديمة هدمتها وأصلحت الأرضين مع السمائين وجعلت الاثنين واحدان وأكملت التدبير بالجسد وعند صعودك إلى السماوات جسديا إذ ملأت الكل بلاهوتك قلت لتلاميذك ورسلك القديسين سلامي أعطيكم سلامي أنا أترككم لكم هذا أيضا الآن أنعم به لنا يا سيدنا وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل شر ومن كل مكيدة ومن تذكر الشر الملبسين صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة لنتناول بغير انطراح في الحوق من موهبتك شوي سلام وطنان بكوه بورنتين النوبي تنهوش تموك بخريستوس نم بكيوتنا غصوص نم ببن ومعيس قواب جيك إياك صوتي أمون إلي Amen. مستحق ومستوجب مستحق ومستوجب مستحق ومستوجب مستحق بالحقيقة وعادل أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده والحقيقي الله محب البشر الذي لا ينطق به غير المرئي غير المحوى غير المبتدئ الأبدي غير الزمني الذي لا يحاد غير المفحوص غير المستحيل خالق الكل مخلص الجميع غافر خطايانا منقذ حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرأفات أنت الذي يسبحك الملائكة ويسجد لك رؤساء الملائكة أنت الذي يباركك الرؤساء ويصرخ نحوك الأرباب أنت الذي ينطق السلاطين بمجدك أنت الذي ترسل الكراسي الكرامة ألوف ألوف وقوف قدامك وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة أنت الذي يباركك غير المرئين وأنت الذي يسجد لك الظاهرون يصنعون كلهم كلماتك يا سيدنا سيد الرب لله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة الذي ثبت قيم صفوف غير المتجسدين في البشر الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السارفين اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئين احس خلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدان سبحوا وبالأقصر مختار هو نور جوهريتك وغير موصوفة هي قوة حكمتك وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجية محبتك للبشر خلقتني إنسانا كمحب للبشر ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكون أقمت السماء لي سقفان وثبتني الأرض لأمشي عليها من أجل ألجمت البحر من أجل أظهرت طبيعة الحيوان أخضعت كل شيء تحت قدمي لم تدعني معوزا شيئاً من أعمالك رامتك أنت الذي جبلتني العقوبة خلاصا كراع صالح سعيت في طلب الضال، كاب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط. ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة، أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض. أعطيتني الناموس عونا، أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك كنور حقيقي أشرقت للضالين وغير العارفين. يا رب أنت الكائن في كل زمان، أتيت إلينا على الأرض، أتيت إلى بطن العذراء أيها الغير المحوز أنت الإله. لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله، لكن وضعت ذاتك وخست شكل العبد وباركت طبيعتي فيك وأكملت ناموسك عني وأريتني القيام من سقطتي. أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم، أزلت نعنة الناموس، أبطلت الخطية بالجسد، أريتني قوة سلطانك، وهبت النظر للعميان، أقمت الموتى من القبور، أقمت الطبيعة بالكلمة، أظهرت لي تدبير تعطفك وأعماله. أقدم لك يا سيدي أقدم لك يا سيدي أقدم لك سيدي مشورات حرياتي واكتب أعمالي تبع لأقوالي. أنت الذي أعطيتني أنت الذي أعطيتني أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا أعطيتني صعد جسدك بخبز وخمر لأنك في الليل لأنك في الليل التي أسلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك. أخذت خبزا على يديك الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين المحييتين. نظرت إلى فوق نحو السماء لك الأب وسيد كل أحد وشكرا. وقدسه وقسمه وتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. وهذا هو أيضا بالحقيقة كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي. آمين آمين آمين. تنصنا تنصو كيري قطنجل من كدن أجي أنصو أنستاسي كدن أنا لي وداعة للفضلاء معونة للمساكين الشيوخ قويهم الذين في الحداثة يدبهم غير المؤمنين ردهم لتنقض افتراقات البيعة كيري ليسون حل تعاظم أهل البدع نحن كل نحسبنا في وحدانية التقوى يعنى مصعقين كلنا سيداتنا ومن قدساتك طهارة لأنفسنا أجسادنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي مو كل الذين في البتولية وطهرت كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا ارحمنا يا و واذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع كل ديارات بين الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديان. والساكنين فيها بإيمان الله شعبك شعبك شعبك كنيستك تطلبون إليك وبك إلى الآب معك شعبك شعبك شعبك كنيستك يطلبون إليك وبك إلى الآب معك شعبك شعبك شعبك كنيستك يطلبون إليك وبك إلى الآب معك قائلين رحمنا رحمنا رحمنا يا الله الآب ضابط الكل رحمنا رحمنا رحمنا يا الله مخلصنا رحمنا رحمنا رحمنا يا الله ثم رحمنا يا رب ارحم. أنعم على شعبك بوحدانية القلب أنعم على شعبك بوحدانية القلب أنعم على شعبك بوحدانية القلب أعطي طمأنينة للعالم مزاجا حسنا للهوى تفضل يا رب يا هوية السماء ثمرات الأرض في هذه السنة باريك. اطلبوا عن هوية السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي يبارك المسيح إلى هنا ويكملها سالمة بغير آفة ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. أسعدك مقدارها كنعمتك فرح واجل الأرض ليرواح أرثها لتكثر أثمارها أعدها لزرع الحصاد. دبر حياتنا كما يليق باركك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عيون الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صار يا رب ارحم شفاء للمرضى راحة للمعوزين يا رب ارحم اطلاقا للمسبين قبولا للأيتام مساعدة للأرامل المتضايقين اشبعهم بالخيرات يا رب ارحم أسقط ناقمهم القيام ثبتهم نذكرهم المعترفون إليك اقبل إليك طلباتهم يا رب ارحم الخطاة الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك مؤمنيك عدهم مع شهدائك الذين هنا جعلهم متشبهين بملائكتك يا رب ارحم نحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن بغير استحقاق اقبل إليك يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات أبائنا الأطهار وسائل الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق الشهيد والقديس فانوس رئيس الشمامسة والشهداء والناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا دسقوروس والقديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفام والقديس ثيودوسيوس والقديس أوفيلوس والقديس ديمتروس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس أرورس الناطق بالإلهيات والقديس أورونيوس صانع العجائب والقديس أوروريوس الأرماني والثلاثمائة وثمان عشر الذين اجتمعوا بنقيا والمائة والخمسين بمدينة القسطنطينية المائتين بأفسوس آبان الصديق العظيم بنطونيوس البرام بابولا والثلاث أنبا مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب آبان أنبا أحنس القمص آبان أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا مبولا طموع عسقيا تلميذا وسيدا أبوين قديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة وأربعين شهيدا شيوخ شيت القويا بموسى أحنس كام القيس أبانا بدنيا للقمص أبانا بسيزوروس القيس أبانا بباخوم صاحب الشركة وتدرس الميزو أبانا بشنود رئيس المتحدين ومبويصة الميزو والأنباء درساح والأنباء إبراهام أسقف الفيوم والجيزة وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك العظيم القدوس الذي دعى علينا أسمى بأن البطارق القديسين الذين ركضوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا Oh, Kyrie eleison imene bechois E aketcheno epsishe imam tonon chembe barazesos En tebon Genet chorantene eton chesha ene Generosalim entetebe chembima etemma Anon zehon chene eton eremen goyli Embima areheron Chembeknati areh motnan En tekerini sha'evon Osberin kestin Avoygeni واهدنا إلى ملكوتك لكي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام لجميعكم سيدنا ومخلصنا البشر الصالح محيي أنفسنا يا الله الذي أسلم ذاته عنا خلاصا من أجل خطايانا الذي بكثرة رحمته حل عداوة البشر أيها إله الواحد الذي في حضن أبي يا رب بارك آمين بإذنك الزمان الآن أيضا بارك. شعبك يا ضابط الكل الرب إلهنا السيد الرب لإله ضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين إذ قال أن هذا الجنس لا يخرج بشلة بالصلاة والصوم الصوم والصلاة هما اللذان رفع إلي إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بإسماء الله. هما اللذان عملا بهما لنينوى فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنهم. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيئه بأجيال كثيرة. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدوس. كيريا ليسون يا رب ارحام. الصلاة هما اللذان عملا بهما الشهداء حتى سفكوا دمائهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف حسن أمام بيلاطس البونطي. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. Why? ونحن أيضا فنسهم عن كل شر بطهرة وبر، ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة نتناول منها بشكر، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي إيمان بلا ريا محبة كاملة ثبات في الرجاء نكسر بدلة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب الذي في السماوات ونقول جبني أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. من الصام اجتماعتنا باركها ولست حقا ومع روحك ايضا ننصت بخوف الله امين. امين. كريا لايسوي كريا لايسوي كريا لايسوي القدسات القديسين فلوجتوس كريوس إيسو خريستوس إيسا جاسموس ابن ماجيون أمين. إيسو بناجيوس بتير إيسو بناجيوس إيوس إنتو بناجيون ابن أمين. إيريني باسي ميون أليس نونيسو خريستو تيتسي أمين. آمين. أجيون تيميون سوما كيما ليس نونيسو خريستو تيتسي أمين. آمين. سومان بس نونتين من والبن واتفاي باخن ومسمي أمين. أمين تنايتي أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا لذة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وأسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة لا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين آمين آمين آمين تنعطي تنعطي Amen. Toveri egon meyen Christianos neven etavgo. Χριστό με σέμον εψαλάτι Αλληλούια προς ευεξας τη ευερτής αξιές μη ταλεψιός ακραντών Κυβουρανίον τον Άγιον μυστήριο Κυριαλέ